الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر وله صور منها. الالتفات من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك. الالتفات من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله: وجرين بهم. الالتفات من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قولي وبعثنا. الالتفات من التكلم إلى الغيبة كقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله لربك. وللالتفات فوائد منها: حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه. حمله على التفكير في المعنى لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب. دفع السامة والملل عنه لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صور حسب ما يقتضيه المقصود. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه. هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي تجعل الإنسان يفهم الآيات القرآنية، وذلك لأن الضمائر واختلاف الأساليب في القرآن له حكم وأسباب، ومن فهمها فهم مراد الله بهذه الآيات. وأضرب لذلك مثلا: أول آية في القرآن في سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فاستعمل هنا ذلك، وهو ضمير واسم إشارة لغائب، مع أن القرآن بين يديه، فلما لم يقل هذا الكتاب لا ريب فيه؟ هنا حكمة ومعان إذا تأملها الإنسان وجد أن الأولى أن يستعمل لفظ ذلك. فمعرفة هذه الضمائر وعود كل منها يستفيد الإنسان منه في فهم الآيات القرآنية، ومعرفة الحكمة التي قصدها الشارع من استعمال أنواع هذه الضمائر. قسم المؤلف الضمائر إلى ضمائر حضور وضمائر غياب. وقبل هذا هناك النحاة يقسمونها بتقسيمات أخرى، فهناك ضمائر مستترة وهي التي يكون في اللفظ دلالة عليها بدون أن يكون هناك حروف دالة عليها، بينما هناك ضمائر ظاهرة ومن أمثلته في قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله، فإن فاعل أفوض ضمير مستتر تقديره أنا، وقوله أمري الياء هنا ضمير ظاهر في محل جر بالإضافة، كما أن النحاة يقسمون الضمائر إلى ضمائر رفع وهي التي تعرب في محل رفع مثل أنا ونحن وإنا، وهناك ضمائر خفض مثل الهاء والكاف والياء، وهناك ضمائر تصلح في الوجوه الثلاثة مثل ضمير نا، فقد تكون مرفوعة في محل رفع وقد تكون في محل خفض، تقول ذهبنا في محل رفع وتقول كتابنا في محل خفض بالإضافة. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بتقسيم الضمائر إلى ضمائر حضور، وحينئذ لا نحتاج فيها إلى تقدير لأنها معلومة، وهناك ضمائر غيبة فنحتاج فيها إلى تقدير وبيان مرجع الضمير، بيان المرجع الذي يعود إليه الضمير، وقد يكون هذا المرجع سبقه اسم يدل عليه من مثل ونادى نوح ربه، فالها هنا تعود على نوح، وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق، فقول اعدلوا هو أقرب للتقوى، تقدير الكلام اعدلوا فالعدل أقرب للتقوى، وقد يكون المرجع متقدما في اللفظ كما في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فإن الهاء تعود على إبراهيم، إبراهيم مفعول به، والأصل أن المفعول به يؤخر، ولذلك قيل هذا اللفظ سبق لفظا لكنه لم يسبق رتبة، لأن رتبة المفعول به أن يتأخر عن الفاعل، وقد يكون بالعكس كما لو قلت حمل كتابه الطالب، وقد يكون مرجع الضمير غير مذكور كما في قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، هنا الهاء في قوله ظهرها لم يذكر ما يعود إليه لكنه مفهوم من السياق وهو الأرض، فهنا لم يذكر مرجع الضمير لكنه يفهم من السياق، وقد يكون الضمير مطابقا للاسم المذكور الذي يرجع إليه وقد يكون غير مطابق، وقد مثل له المؤلف بمثال، قد يكون الضمائر هناك ضمائر جمع وضمائر إفراد، ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره، كم ضمير إفراد، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهنا ضمير جمع، لهذا علة وغاية، له أجره يعني أنه لا يأخذ الآخرون من أجره شيئا بل أجره يعطى كاملا يوم القيامة، ثم قال ولا خوف عليهم لأنه يشترك مع الآخرين في هذا المعنى الذي بحيث يأنس بهم ويرتفع الخوف والشعور بالوحدة حينئذ، ولذا استعمل في الأول ضمير الإفراد وفي الآخر ضمير الجمع. قال الأصل اتحاد مرجع الضمائر، إذا وجردت ضمائر متعددة فالأصل أن يكون الجميع عائدا إلى شيء واحد، وقد يكون هناك ضمائر مختلفة تعود إلى معنى مختلف. من أمثلة ذلك في بعض الآيات ذكر الله عز وجل أو قارن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ضمائر تعود إلى الله جل وعلا وضمائر تعود فسبحوه إيش، ثم قال وعزروه، التسبيح لله والتعزير أي التأييد والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال المؤلف الأصل أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، يعني أن الضمير إذا كان بعد أسماء فالأصل أنه يعود إلى أقرب هذه المذكورات، هكذا قرر المؤلف وعليه كثير من المؤلفين يقررون هذا المعنى، وجمهور الأصوليين على خلاف ذلك يقولون الصواب أن الضمير يعود إلى من كان سياق الكلام متجها إليه، بحيث إذا كانت الجملة أو الجمل السابقة تعود إلى اسم واحد ويقصد بها اسم معين فحينئذ الضمائر الموجودة في هذا السياق كلها ترجع لمن كان مقصودا بالكلام. ومن أمثلته مثلا لما ذكر الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، من الذي قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، من الذي قال؟ نقول الكلام كله في إبراهيم، فقوله وقال إني مهاجر إلى ربي يعود إلى من سيق الكلام للحديث عنه وهو إبراهيم عليه السلام، وليس عائدا إلى أقرب مذكور. وقد يأتي على خلاف هذا المعنى في بعض المواطن لمعنى، هناك مرات عديدة يكون الأصل أن يؤتى بضمير يكفي عن الاسم الظاهر لتقدمه، لكنه يترك الضمير ويؤتى باسم ظاهر من أجل فائدة ومعنى. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فلم يقل إنه لا يفلح وسكت، وإنما قال إنه لا يفلح الكافرون للدلالة على أن من دعا غير الله فهو كافر، من دعا غير الله فهو كافر بدلالة هذه الآية، ليبين أنه أو العلة التي من أجلها يحكم عليه بالكفر وهو أنه دعا أحدا من دون الله عز وجل. ومن هنا نعرف أن المعنى في هذا أن كل من دعا غير الله فإنه لا يفلح وأنه من الكافرين. ومثل له المؤلف بقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، إنا لا نضيع، ما قال أجرهم وإنما قال أجر المصلحين، لبيان أن من تمسك بالكتاب فهو من المصلحين ومن ترك كتاب الله فليس من المصلحين بل هو من المفسدين. وفيها دلالة على أن كل مصلح حقيقي عمل بالكتاب وتمسك به فإنه مأجور عند الله عز وجل، لبيان أن كثيرا ممن يدعو إلى نبذ الكتاب إنما يدعو لذلك لأنه مستأجر من قبل بعض الآدميين، فكأنه يذكره بالأجر العظيم الذي يناله عند الله عز وجل متى كان من المصلحين الذين يدعون إلى التمسك بالكتاب. ثم تكلم المؤلف عن ضمير الفصل، وضمير الفصل ضمير يؤتى به بين اسمين، بين مبتدأ وخبر معرفتين، من أجل أن يؤكد الكلام ويحصر ما قبله فيما بعده، ويكون كذلك مبينا أن الكلام قد تم وأنه لا يحتاج إلى زيادة. ومثل له بقوله وإنا لنحن الصافون، فإنه يمكن أن يتم الكلام بقوله وإن الصافون، لكن أتى بضمير الفصل لنحن من أجل توكيد الكلام وحصر من يصف يوم القيامة بأنهم الملائكة، ثم بعد ذلك لبيان أن الكلام قد تم وأنه لا يحتاج إلى زيادة. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالالتفات من الغيبة إلى الخطاب، فمرة يأتيك الكلام يتحدث عن أو يخاطب أناسا، ثم بعد ذلك يذكرهم على جهة الغيبة، فيخاطبهم أولا ثم بعد ذلك يحكم عليهم على أنهم غائبون. وفي ذلك دلالات، منها تحقير هؤلاء، ومنها جعل من يستمع لهذا الأسلوب يستشعر حال أولئك المتكلم عنهم، من مثل قول حتى إذا كنتم في الفلك، خطاب، ثم قال وجرين بهم، كأنهم أصبحوا غائبين. في الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، كأنه الآن غائب، خطاب يتكلم عن غائب. ثم قال إياك نعبد، هذا خطاب لحاضر. ثم قال من أمثلته ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، من الذي أخذ؟ الله، كأنه يخبر عن غائب، أخذ الله. ثم قال وبعثنا منهم 12 نقيبا، تكلم، كأنه يتكلم عن نفسه. ومثله إنا، هذا أسلوب تكلم. ثم قال إنا أعطيناك الكوثر فصلي إيش لربك، أسلوب التفات إلى أسلوب الغيبة. وفي هذا جعل المخاطب ينتبه ويتفكر في الحال، مرة يكون مخاطبا ومرة غائبا، وبالتالي تكون نفسه دائما حاضرة في فهم هذه الآيات القرآنية. وهناك أيضا فوائد خاصة بكل أسلوب من هذه الأساليب، وهناك صور أخرى غير ما ذكرها المؤلف، وما ذكره المؤلف مجرد أمثلة في هذا الباب. وبهذا نكون قد أتممنا هذه الرسالة المباركة، كتاب أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين. وهناك مواضيع وأبواب لم يذكرها المؤلف هنا، لأنه أراد أن تكون هذا بمثابة التقدمة لهذا العلم، ولذلك قال أصول في التفسير ولم يقل أصول التفسير. وهناك كتب كثيرة قد ألفها أهل العلم في هذا الباب، يتمكن الإنسان من دراستها. وقد كتب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى كتابا سماه مقدمة في التفسير، وهو كتاب جيد. وقد من الله عز وجل علينا وهيأ لنا أن شرحت هذا الكتاب. وقد ألف شيخ ابن تيمية أيضا مقدمة في التفسير، اعتنى بها كثير من الأئمة وألفوا لها شروحا، كما هناك عديد من الكتب في قواعد التفسير. وما ذكر بمثابة التقدمة لغيره من الكتب والقواعد في هذا الباب. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم فهم كتابه، والعمل بما فيه، كما أسأله سبحانه أن يجعل لدينا جميعا ملكة في فهم القرآن ومعرفة أحكامه وتدبر معانيه، وأسأله جل وعلا أن يعيد الأمة إلى كتابه عودا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله يا أخواني، الله يستر عليكم.